نعم السلام عليكم. إذا كان مسافرين اثنين وأعطاه رهن بعدين وصل مثلا المدينة أنكر قال هذا أخذ حقي ما ما ما تدينت منه. كيف؟ يعني وصل المدينة زيد وعمر زيد وعمر استدان زيد من عمر وأرهنه عمر ساعته وصل المدينة نعم فقال فأنكر عمر قال ما تدينت منه بس هو أخذ ساعته يعني أخذها بالقوة مثلا يعني ينكره. طيب وش تقولون في هذا؟ إذا أنكره أنكره يقول ما أخذ ساعته ولا هي بالساعة له. لا الناس مثلا يعرف أن هذه ساعته يعني عنده بينة عنده بينة. إذن يحتاج في هذه الحال على قواعد قاعدة المذهب يحتاج إلى بينة لأن ما ادعاه المستدين محتمل ولكن الصحيح أنه يرجع في ذلك إلى حال المتداعية يعني إلى القرائن. فمثل لو أن واحد هذا الذي قال أخذ ساعتي اتهم بها رجلا عدلا عدلا طيبا خيرا لا يمكن أن يقع منه ذلك اتهم عالم عابد غني أمين ورع والمتهم له رجل فاجر معروف بالكذب والدجل والخداع نعم هل يقبل منه؟ لا يقبل لا يقبل منه. فالصحيح في هذه المسألة أنه ينظر إلى القرائن وحال كل منهم. فإن لم يوجد قرينة فالأصل أن مال الإنسان له نعم لا لا فيما نص عليه الشارع يخصصه هذا. نعم يلا محمد يركب ولا ينتهي إيه؟ لكن قال مرسل لنا إيه؟ لا لا ما حصل يأجر يأجر وخلى بيد المستأجر. نعم لا لا ما يجوز لا ما يجوز إلا بإذن. إذا زاد عن حاجة نعم لا بأس أن يبيع إذا كان هما تزاد عن حاجته في بهذا الحال لا بأس لأن بقاؤه فساد. لكن مسألة الطهر ما ما ما أجوز. هذا في الغالب الغالب أن يكون هذا بدل هذا وهنا يغتفر الجهاد اليسير لو هو لازم التحديد لأنه يعني صعب. يعني لو فرضنا أنه زاد الركوب عن النفقة يسيرا أو نقص أو زاد النفقة يسيرا نعم نعم هداية الله قيمة الحياة قيمة الحياة وش المريض مريضة وش أن يرهم مرهونة مريضة وش دي بعد الرهن لا عندك ما شاء الله احتمالات. طيب إذا مرضت يستأذن من صاحبه يقول لك شلون هذا الله يهديك يا دادي هذا تصعيب ها اي على كل حال اذا خشي ان يموت يذبح كل مؤتمن على حيوان اذا خشي ان يموت فله ذبح. بناء على قصه الراعيه الجاريه التي كانت ترعى غنما عند سلع فاصابت الذئب شاة منها فاخذت حجرا وذبحتها واقرها النبي عليه الصلاه والسلام. انهم يقبل لانه امين نعم أقل من النفقة فهل المرتاعين يقل جدا من النفقة؟ لا لا لا لا ما يجوز يجب أن يعطي الحيوان كفايته. بيجين إن شاء الله بيجين نعم. هشام اليوم ثلاثة شيخ أكبر من الأجرة، فقال الراهن أنا ما يعني هذا بكلفة المال زيادة ألا تنفق عليها إلا اللي يكفي الأجرة لو يعني جاء لا ورد يلزم يلزم ولو كان يلزم بها لأن هذا من مصلحة المرتهن ومصلحته هو. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا من الأحاديث ما يدل على جواز البيع إلى أجل. عبد الرحمن الرحيم. نعم. وفيه أيضا مما مر علينا جواز التأجيل إلى الميسرة. أحمد. حديث عائشة حيث قالت إلى ميسرة. وهذا فيه تأجيل إلى أن تأتي الميسرة فيدفع. طيب. يلزم من هذا أن جهالة في الأجل لأن الميسرة ما لها مجال تأتي. بالنسبة للميسرة ما تأخذ الفرق. ها؟ الميسرة هنا ثابتة. إيش؟ الميسرة. هو ثابتة. هي ثابتة لكن بس ما ندرى متى. لا السؤال هل الميسرة معلومة ولا مجهولة؟ معلومة. مثل أي سؤال؟ مجهول. كيف صح الأجل المجهول؟ ما عرفت؟ طيب الأيام كيف مفضل العرض؟ اشرح لي قولك من مقتضى العقل. يعني ان الفقير يسر شيء فاجله حتى يسر الله عليه كذا حتى لو لم يشتغل. اذا علم البائع بان هذا فقير فانه ليس له حق ان يطالبه بالثمن حتى يسر الله عليه. اذا فهذا الشرط من مقتضى ايش؟ من مقتضى العقل. لان العقل مع الفقير يقتضي أنك لا تطالبه حتى يسر الله عليه. طيب إذا زال الإشكال. طيب يا عبد المنان قلت اشتريت منك ثوبين نسيئة إلى أن يقدم زيد. إيش؟ أنا هذا المشتري غني عنده ملايين الملايين لكن قال أنا أريد أشتريه منك حتى أقدم زيد لا أسلم الثمن إلا إذا قدم زيد. هل يصح ولا ما يصح؟ لا يصح. لماذا؟ الأصل أن قدوم زيد مذموم والفرق والآن اشتغل شهادة عبد الزيد هل يصح هذا او لا يصح؟ لماذا؟ لان الاجل مشهور بجهاله قدوم زيد كذا وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وهذا منه. طيب إذا ارتهن شيئاً يا خالد يركب فهل يجوز له أن يستعمله في الركوب أو لا؟ نعم خطأ يجوز له أن يستعمله إذا ارتهن شيئاً نعم مما يركب فهل يجوز له ركوبه؟ فهل يجوز له ركوبه؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال الظهر يركب إلى فقط إذا كان مرهونا. أجبني قبل أن تستدل. إذا ارتهن المرتهن شيئا مما يركب فله أن يركب. فله يركب. شيبة فيه تفصيل شيء. ما هو التفصيل؟ كان هذا المركوب مما ينفق عليه يحتاج إلى نفقة. إذا يحتاج إلى نفقة فيركبه بقدر النفقة. لنفقة. لنفقة. وإذا كان لا يحتاج. وإذا كان لا يحتاج فإن كان فيه نفقة يعني إن كان لا يحتاج. لا يحتاج. لا يحتاج إلى نفقة. ففي قول يقول إنه لا يركب. فيه قولة. فيه قولة. إيه عليكم بالقولين. كلما ضاقت عليكم الحيل. نعم أحمد هنا فقط. طيب الله يهديك. نعم أهل أجل أجل أنت يا قتيل أجل. إذا كان ما ينفق عليه له بنفقة. هذا كلام شيء. وإذا كان مما لا ينفق عليه مما لا يحتاج إلى نفقة لا صح لا هو إذا كان مما لا يحتاج إلى نفقة كالسيارة لا ما صح إن البحث السيارة جينا وكذا المهم بارك الله فيكم. الآن هذا الحكم إذا كان يركب إذا كان يحتاج إلى نفقة ركبه بنفقة إذا كان يحتاج فإنه راكب يبقى. طيب نعم ما أظن أن كان سيارة ما لا يعني سيارة ما تحتاج إلى فهذه هي السمع أما إذا هو واضح ما تحتاج يا مهندس. طيب لبن الدر يشرب في نفقة إذا كان مرهونا. يلا شرفنا قوله في الحديث بنفقة في الموضعين ماذا يفيد؟ لا لا كلمة بنفقة في الموضعين هذا ظهر يركب ويحتاج إلى نفقة وجر يشرب يحتاج إلى نفقة لكن قوله بنفقته ماذا تفيد؟ لا يعني تكون الركوب بقدر النفقة. طيب يلا عبد الله لو زادت النفقة على الركوب هذا يأخذ من صاحب الظهر لكن إذا قلنا إن نلبى للعوض فمعناه أنه لا بد أن العوض يساوي المعوضة لو قدرنا ينفق عليه 20 وركوبه بعشرة يعني يساوي 10 موت واحد بعيد موت صوت المسألة أرهمك كبعير يرك لكن أجرته اليومية 10,000 وعرفه 20,000 هل تقول لا أنفق عليه لا أعطي حالة إلا بمقدار 10 ولا إيه؟ يعني يكمله النفقة وماذا يصنع المغتنم؟ المغتنم يقول الآن يخرج منه كل يوم 10,000 ليه؟ الجمل يعني يرجع عليه بالنفق بالزائد. طيب لو كان بالعكس يركب 20 ونفقة 10 نعم ونفقة 10 كيف الحديث نبنى ألف للعوض طيب يروح حق صاحب البعير مثلا والبعير يكره 20 ريال انت الان تكد يوم كامل ولا تنفق عليه الا 10 اعطني 10 ريالات الفاضل بالجماعة. أنا بلغت واحد يفهم المشاكل. تؤخذ من الحديث تقولون جميعا؟ نعم تؤخذ من الحديث، لأن الباء لعوض ولا بد أن يكون العوض بقدر المعوض. طيب، أشكل على بعض العلماء هذا الحديث بأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه. أظن أخذنا هذا؟ أخذنا. طيب، أي أنت؟ يقول هذا التصرف لمصلحة المال، فإذا كان التصرف بالمال لمصلحة المال فيجوز. إذا معناه إذا رأيتك مضيع هذا الجمل، فتحت الحوش وأخذت الجمل وركبته وأنفقت عليه، يصلح ولا ما يصلح؟ لا، هذا ما يصلح، لأن الجمل لا يحتاج إلى. لا شو الذي على؟ لا، هو ما يحتاج إلى، لأنه ضايع. لأنه ضايع ذو قطعات الجمل عند الناس. هذه بالوقت هذه رهن. وين الرهن؟ إذا رهن فتصرف بقدر. الجواب على هذا أن نقول إذا فات إذن المالك فقد جاء إذن الشاهد، ولا لا؟ خلاص، إذا ما في إشكال ما دام أن الشارع أذن في هذا فلا إشكال فيه. طيب، ثانيا قالوا ظن بعض العلماء أن النفقة هنا لا يعني لا يزاد عليها ولا ينقص، سواء كان النفقة أكثر منها أو أقل، فأشكل عليه هذا الأمر. أجاب بعض العلماء بأن هذا من جنس الصاع الذي يرد مع المصرف، ولكن عندي أن هذا الإشكال من أصله مرتفع. لماذا؟ لأننا جعلنا الباء للعوض، وهذا يقتضي تساوي الانتفاع في الإنفاق، فإن زاد أو نقص فبحساب، وحينئذ لا يبقى عندنا إشكال في الحديث، لا يبقى عندنا إشكال. لكن لو قال قائل لماذا أذن الشرع انتفاع المرتهن بالرهن بدون إذن صاحبه؟ قلنا لأن في ذلك مصلحة لمن؟ للطرفين، لأن لا تخلو منه، إما أن يبقى هذا المركوب معطلا فيفوت نفقه على الراهن وعلى المرتهن، أو نقول أجره أنت أيها المرتهن ولا تركبه، وإذا أجره فربما لا يعتني به المستأجر كما يعتني به المرتهن. ليش؟ لأن المرتهن له فيه حظ نفس، إذ أنه قد وثق دينه به، فلا بد أن يكون اعتناؤه به أكثر من اعتناء المستأجر. ثم إن في هذا أيضا مشقة، كلما استأجر وقبض أجره جعلها عنده رهنا أو سلمها لصاحب البعير مثلا، وهذا فيه شيء من المشقة. فلهذا كان إذن الشارع في هذا من أقيس الأقيس، ومن زعم أن هذا خارج عن القياس فقد مر علينا أن كل قياس يخالف النص فهو قياس فاسد، والقياس المخالف للنص هو المخالف للقياس لأنه فاسد، والقياس لا يعتبر قياسا إلا إذا كان صحيحا موافق غير مصادم للنص. طيب، أظن أخذنا فوائد هذا الحديث. طيب، بقينا نعم، هل يسكن الرهن بأجرته؟ الجواب لا يسكن بأجرته، ويبقى معطل لا ينتفع به المرتهن ولا الراهن، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. ولكن الصحيح أنه لا يبقى معطلة لا البيت المرهون ولا السيارة المرهونة ولا كل شيء يمكن أن ينتفع به، لا يبقى بدون نفع، لأن إبقاءه بدون نفع تفويت لمصلحة تعود لمن؟ للطرفين، للراهن

يعطونه واحدة منه، الشهر الثاني يعطونه الثاني، والشهر الثالث الثالث حتى يدور عليه. فهل هذا من القرض الذي جرى نفعا؟ لا، لأنه ما جرى نفعا، لم يأخذ الإنسان أكثر مما أعطى. قالوا أليس يشترط أن يوفى إياه؟ وهذا شرط في قرض. قلنا لكن هذا ليس شرط عقد آخر، إنما هو شرط للوفاء، يعني أنا أعطيتك على شرط أنك ترد علي فقط، ما ردت علي أكثر مما أعطيت. وحينئذ يعتبر القول بأنه من القرض الذي جرى نفعا يعتبر وهما، لأنه ليس فيه نفع إطلاقا. كونه يشترط يقول بشرط أنكم تقرضون، الواقع أنه يقول بشرط أن تفونا، لأنه لم يأخذ أكثر مما أعطى. نعم، لو أنه قال أنا أبي أسلفك من راتبي 1000 على أن تسلفني من راتبك 2000، لكان هذا لا يجوز، لأنه قرض جر نفع. نعم محمد. كيف؟ هذا رجال أقرب. نعم. ما يخالف المكافأة خلى بعد الوفاة. بعد الوفاة. نعم. بقدر يعني. لا أبدا، يعني هذا داخل في العلم الحديث، وأنا ما أجر لنا. وكوفي يبي يأخذ مني نفع. نعم. إذا أوقف أكثر من أعطى وينوي إنه ذيك هي يعطيه مرة ثانية، له أن يأخذه، لأنه ما يدري، وقد يعطيه وقد لا يعطيه. لا، لأنه يعلم، إذا يعلم أن هذا يوفي وفاء جيدا سيقرض مرة ثانية. لا بأس، كل يعرف أن الرسول أحسن الناس قضاء. هل نقول إذا عرفت أن هذا الرجل حسن القضاء لا تقرض؟ أقرب شيء. أنا أقرب يعني نفس هذا القرض اللي جرى نفعه بالنفس عقوبته، يعني هذا بالمعروف. إيه نعم. لما يكون أشد لأنه خيرة. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سمع الدرس الماضي الأول، أمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرا، فقال لا أجد إلا خيارا رباعيا، فقال أقضي أعطدي إياك، فإن خير خيار الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم. نعم. رواه الحارث. رواه الحارث. الحارث. وإسناده زاد. وله. شاهد. عبد الله بن سلام. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مما استفدناه من الأحاديث السابقة أنه تجوز الزيادة في الصفة عند وفاء القرض. أين؟ طلب من أن يكون رباعي. سلام. نعم عبد الرحمن. لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي الرجل بكره قال لا أجد إلا خيارا رباعيا قال أعطه إياه فإن أحسنكم فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. أحسنت. واضح يا منا؟ ها؟ فرق عظيم. أن تقول أن الرجل طالب أن الرسول يقضي خيار، تقول الرجل الذي أقرض الرسول قال أعطى خيار رباعيا. واضح. طيب يرى عليا. ومما استفدناه أيضا جواز التوكيل في قضاء الدين. أن يقضي الرجل هذا يدل على جواز التوكيل في قضاء الدين، على جواز التوكيل في قضاء الدين. إيه؟ شو؟ صحيح؟ طيب صح. ومما استفدناه من الحديث أيضا أنه يجوز قرض الحيوان، أكرم من الرجل، وهذا قرض حيوان. طيب هل يقاس عليه عيد استقراض السيارات؟ سيارات. طيب توافقون على هذا القياس؟ طيب. واستفادنا من الحديث أيضا مما مر علينا من الأحاديث أن المثلية ليس خاصا بالمكيل والموزون. من أخذها يا غاني؟ ليس بمكيل ولا موزون، ومع ذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم مثله حيوان. عرفتم؟ وقلنا إن الفقهاء رحمهم الله عند الإمام أحمد، إن فقهاء الإمام أحمد فقهاء مذهب الإمام أحمد يقولون إن المثلي هو كل مكيل أو موزون ليس فيه صناعة مباحة يصح السلام فيه، وهذه القيود لا دليل عليها. طيب وهل يجوز يا خالد أن أعطي المقرض أكثر مما أقرضني؟ إلا اللهم لم يشترط الزيادة، فإذا لم يشترط الزيادة عند العقد فله يجب عليه، أما يشترط فهذا لا يجوز. يعني إذن في تفصيل، إن اشترط لا يجوز. طيب لو اشترط أن يكون أطيب مما أقدره، أطيب مما أقدره كيفية؟ إذن معناه بالشرط لا يجوز، بغير الشرط يجوز. طيب لو أهدى الملك، أهدى المستقرض إلى المقرض شيئا، هذا نعم اللي انت اللي وراك يا والا فلا يجوز. ايش تقولون؟ صحيح. طيب اذا اعطاه بعد الوفاء يحيى جائز؟ كيف ما في منفعه؟ هل يمكن أن يؤخذ من الحديث من الحديث اللي مرتنا؟ هل يمكن أن يؤخذ من الحديث الذي مرنا؟ إذن ما يجوز. لكن جر منفعة، جر منفعة لولا أنه أقرضني ما أعطيته ولا قرش، أنا أوفيته أديته وفاء ينصر من بعد يومين ثلاثة أرسلت له هدية. كيف ماشي؟ جر منفعة، هذا القرض جر منفعة. المهم أن تقول يجوز، هل يمكن أن يؤخذ من الحديث اللي مرت له ولا ما يمكن؟ هل يمكن؟ ما هو؟ ما أخذها واحد بواحد، بس إن هذا رباعي وذاك بكر. اشتغل نجمة صحيح؟ إيه نعم، نقول إذا جازت الزيادة مع الوفاء ها؟ فجوازها بعد الوفاء من باب أول، واضح؟ طيب هل يتفاضل الناس في الأعمال وما الدليل؟ أنت هل يتسوق؟ هل يتفاضل الناس في الأعمال وما الدليل؟ يتفاضلون في الأعمال؟ ما الدليل من الأحاديث اللي مرتنا؟ خيار الناس أحسنهم قضاء، واضح؟ طيب صحيح. طيب في الحديث الذي ذكره المؤلف حديث علي كل قرض جرى منفعة فهو ربا، عبد الله ما تقول في الحديث سندا ومتنا؟ سندا ومعناه، معناه السند خلاص معناه ساقط، لفظه ساقط ما يمكن يسد الرسول صلى الله عليه وسلم، ها ومعناه على القواعد صحيح. طيب إذن لو أن أحدا قال لك إنك إذا شرطت على المستقرض زيادة فالشرط باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل قرض جر منفعة فهو ربا، وش تقول؟ واحد قال هالكلام، واحد يتكلم من الناس يعظ الناس يقول لا تزيدوا في وفاء القرض، نكذبه بالنسبة للرسول نقول لا تقول قال الرسول كذا. طيب كيف كان على القواعد الصحيحة؟ تعديل الحكم بالحكم لا صحيح عبد الله، تقول ربا لأنه ربا، أصبر يا جماعة لأن الرجل جيد. لماذا؟ اذكر لي القواعد اللي يمكن بناء عليها. زيادة جزاه الله خير، خير الناس أحسنهم قضاء. الربا محرم لكن من قال له ربا وعلى أي أساس؟ أحسن، الأصل في القرض هو التيسير على المقترض، نعم، ورجاء الثواب، فإذا أدخلت فيه الشيء شيئا من أمور الدنيا صار تجارة ولا فلا يحل. ولهذا لو بعت درهما بدرهم بعد شهرين ما يجوز، لكن لو أسلفك درهم وتعطين درهم بعد شهرين أو ثلاث جائز، واضح يا جماعة؟ طيب هذا رجل يا أخ هداية الله جاء إلى شخص يستقرض منه 100,000 ريال، قال له طيب على العين والرأس لكن أريد أن تخلي لي بيتك لمدة أسبوع لأنه سيأتيني ضيوف وأحب أن ينزلوا في بيتي، لا يجوز؟ لا يجوز؟ أي لماذا؟ لا ما هي بدنية، لا مو تشتغل، يقول أريد أن تخلي البيت، يقول المقرض للمقترض